www.goodwayinlife.com. منتدى أحلى حياة يقدم لكم. يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي، لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا. من أحوال الغارقين ليلهم ونهارهم سواء، يظنون أن السعادة في لذة وشهوات وفي سفر ومغامرة، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يستيقظ الواحد منهم قبل الفجر لموعد طائرة وسفر وسياحة، ولا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر، مع أن التخلف عن صلاة الفجر من علامات المنافقين. تراهم في الملاعب يجوبونها طولا وعرضا خلف الكرة، ولا يقون على أداء الصلاة، ولا تراهم في صفوف المصلين رغم أن المسجد لا يبعد عنهم سوى خطوات. قال جل في علاه عن محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلاة. الصلاة الصلاة إذا حز بك أمر يدك الجبال فتذكر أرحنا بها يا بلال. اعلم أنه ما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها تصل بفاعلها محافظ عليها إلى الجنة، تصل بتاركها والمتهاون فيها إلى النار، فأي طريق تريد. قال ابن تيمية قدس الله روحه: حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على رقص وغناء: يا شيخ، إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار؟ من أحوال الغارقين أوقاتهم لهو ولعب، غناء وطرب، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يعرفون أسماء المغنيين والمغنيات، بل يعرفون ميولهم ورغباتهم وأخبارهم، بل ربما يعرفون أسماء زوجاتهم وأبنائهم، ولا يعرفون سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. يقرؤون الصحف والمجلات وينفقون في سبيلها عشرات بل قل مئات، ولا يقرؤون القرآن ولا حتى لحظات. تراهم عند الإشارات قد رفعوا أصوات مكبرات السيارات إلى موسيقى وألحان وهي مزامير الشيطان، تهتز أجسادهم طربا ونشوة لذلك، ولا يهتز لهم قلب عند سماع القرآن. قال الله للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال ابن القيم رحمه الله وهو يرد على أهل الغناء: ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. جراحات أمتنا في كل مكان، في فلسطين وأفغانستان والشيشان، وهؤلاء يمسون ويصبحون على الألحان. ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد، دمع اليتامى فيه شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد. يا ويحنا ماذا أصاب شبابنا، أو ما لنا سعد ولا مقداد. المجاهدون يبيتون على أصوات المدافع والدبابات، وهؤلاء يبيتون على أصوات المغنيين والمغنيات، إنهم يغرقون وهم لا يشعرون. من أحوال الغارقين تراهم بالأسواق والمجمعات يعتنون بالمظاهر والشخصيات، والسرائر خاوية، فنون وأشكال من القصات والموضات والهيئات، شبان وفتيات، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. همهم هتك أعراض المسلمين ومطاردة الساذجات، تناسوا أن لهم أمهات وأخوات وقريبات، إنهم يغرقون وهم لا يشعرون. من أحوال الغارقين صارت الذنوب والمعاصي والآثام لهم عادة ومنهاجا، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعيشون بلا أمن ولا أمان، ولا راحة ولا استقرار، بل قل بلا حياة، فأي حياة بلا إيمان؟ قال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلوبهم تئن من الذنوب وتشتكي، أطفأت الذنوب نور الإيمان في